اللوح المحفوظ. نعم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لأصحاب البصائر وللنهى والعقول الذين يتأملون في خلق الله عز وجل، فهو الذي جعل الأرض مهدا وسلك فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وجعل رزق لأنعامكم كذلك. نعم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مستوي ليس فيه أحجبة. ووعدهم يوم الزينة يوم عيدهم. نعم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فالأنبياء جاءوا بالوضوح، ما جاءوا يدلسوا على الناس بليل، لا، ضحى، وقت الضحى. نعم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. إما من كلامهم طريقتكم المثلى سحركم الذي جر عليكم رزق كانوا يتكسبون من هذا السحر، أو أنه من كلام فرعون لقنه هؤلاء السحرة فهم يكررون كلام فرعون، وأن لكم دين، أي دين الذي جعل نفسه رب عليهم. نعم. تمام. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا أعظم في الإعجاز، أن يلقوا أولا ويخاف الناس من هذا السحر التخيلي، ثم إذا ألقى موسى التقمت ما يأفكون. نعم. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ما قلنا رب العزة ما زال يطمئن موسى، هنا طمأنه كذلك. نعم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فرأوا أن هذا الذي أتى به موسى ليس سحر حق من رب العزة. نعم. كانوا أول النهار سحرة وآخر النهار بررة، وتوعدهم فرعون قالوا وقتلهم فكانوا كذلك شهداء بررة. نعم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هانت عليهم أنفسهم. نعم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. والذي فطرنا يحتمل أنها قسم ويحتمل أن يكون معطوف على البينات، يعني يقصدون لا نختارك، على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم والله خير وأبقى، خير لنا منك وأبقى أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا. وقيل خير لنا منك إن أطيع وأبقى منك عذابا إن عصي. نعم. تمام.